تزوجته عند عمي وشرط علي 100,000 ريال، فماذا أفعل؟ أترك الزواج أم ماذا؟ سمعت الكلام يا أخي. إذا شرط عمك 100,000 ريال، إذا تيسر لك تحصيل 100,000 ولو بالقام ولو باثنين فافعل، استدم أو اقترض وانصب غيرك أو تركك واستعن بالله. وإما تيسر لك فلا تكلف نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتق الله ما استطعت، وإذا مات تغفر له عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها إلا الله عنه، لا يأخذ الأموال كقرض أو بالدين، من يأخذ الوفاء يريد الزواج والعذاب أو يريد إقامة سكن الله أو ما أشبه ذلك من المصالح فلا حرج عليه، والله يرضي عنه سبحانه وتعالى.